بعد صلاة المغرب سنبدأ في مجلس تحفيظ السنة إن شاء الله عز وجل. سنبدأ إن شاء الله عز وجل اليوم بعد صلاة المغرب في مجلس تحفيظ السنة. سنبدأ إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب وسنبدأ في كتاب بلوغ المواضع. سنبدأ بفقه كتاب بلوغ المواضع. الإخوة الذين يرغبون في الحفظ فيأتون إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب ومعهم نسخة البلوغ أو من لم يكن معه يعني ربما نوقفه إن شاء الله عز وجل. يقول مرت أمي من أمامي وأنا أصلي فهل ينطبق علي الحديث أقطع الصلاة ثلاث والمقصود بقطع الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة وذكر أشياء. فالمرأة المراد بها المرأة الحائض يعني المرأة التي بلغت المحيض يعني المرأة التي بلغت. يستوي في ذلك الأم والزوجة والبنت والأجنبية الكل سواء. لكن ما المراد بالقطع؟ لو مرت من أمامي من أمامي متى يكون المرء أمامه؟ بينك وبين السترة كما تعلمون مقدار ما تسكن مقدار ما تسكن. فلما يكون قد وضع المصلي سترة يستتر بها من أن يمر بين يديه أحد فالذي يريد أن يمر ليجعل بينه وبين المصلي مقدار ما يسجد يبتعد شيئا قليلا ثم يمر. لا عليه أن بعض الناس يظن أنه لو كان هناك رجل في آخر المسجد يصلي بلا سترة فإنه لا يحل له أن يمر من أمام المسجد هذا خطأ. إنما المراد بين يديه يعني بين يدي السجود. طيب ما المراد بالبطلان؟ الجمهور على أن البطلان بطلان الخشوع أو القطع قطع الخشوع. لكن ذهب طريقة أهل العلم إلى أن القطع هو قطع الصلاة يعني الخروج من الصلاة وهذه محل بحث. لكن ربما يكون قول الجمهور هو الصلاة في مسألة القطع هو ليس المراد به دين البطلان معانا قد نسب الى ابي ذر رضي الله عنه وطائفه من الصحابه القول بالبطلان. ما الحكم في تربيه طبيعي الكلب المدرب للحراسه والراعي ان الكلب البلدي يقصد عنه؟ طيب اولا تربيه الكلاب محرمه الا للضروره والضروره هي كلب الحراسه يعني لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم باقتناء الكلب الا ان يكون كلب حراسه أو كلب زرع أو كلب ملكي. هذه الثلاث تابع أنك تربيها لهذه الأغراض لا بأس، لكن المهم أن تكون معلمة يعني معلمة من هذه الأشياء وأنت تعلم. لكن هل يجوز بيع الكلب؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث. لكن هناك نزاع في مسألة الكلاب المدربة وأن الذي يدرب يأخذ القدرة على على التدريب فياخذ اجره على الوقت هذا ربما يكون في نوع التعب. فرجل وجد شيئا خبيثا مثل السجائر مثلا او قمر ثمنها غالي هل يريد ان هو يبيعها على مقران مثلا؟ لا. انما مثل هذه الاشياء الواجب فيها التلف. الواجب فيها ايه؟ التلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم القمر كان بايدي الصحابه رضي الله عنهم قرار خمر ما أمرهم أن يبيعوها للنصارى ولا اليهود إنما أمرهم بإيه؟ بإراقتها. أحياناً تجد في السوق أحياناً تجد في السوق إنسان يبيع ملابس مثلاً أو يبيع شيء بأقل من ثمن بقليل فأنت تقول هذا الثمن ليس هو الثمن لهذه السلعة فهل هذا يدل على أنها مسروقة؟ الجواب إذا كانت جديدة بمعنى أنها جديدة لم تستعمل ثم هذه لا تباع إلا في مكان معين مثلا وأقل سعر متعارف بين الناس به هو سعر كذا ثم رأيت أحدا يبيع بأقل بكثير هذا السعر فيغلب على ظن أنها مسروقة لا تشتري. يقول هناك رجل يبيع أشياء هو يذهب ثمنها ويذهب ثمنها. يقول أنا لو اشتريتها منه واشتريها بثمن قليل فأربح من وراءه. نقول واجب الأخوة عليك واجب النصيحة بالنسبة لهذا الشيء الثالث. يعني أنت الآن وهذا طبعا ليس موجودا يعني إلا قليل جدا من الناس. لو أنت الآن ذهبت إلى رجل يبيع سلعة فقال لك هذه السلعة بخمس مثلا فلو أن رجلا يبيع هذه السلعة بخمس مثلا وهو لا يدري ثمنها وقيمتها وهي ثمنها مثلا عشر واجب النصيحة عليه حتى لو كنت تشتريها أنت منه إنك تنصحه تقول هذه تقدر في السوق بعشرة فلماذا تبيع بخمسة حتى ولو أنت تشتري. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك الآن يفعل ذلك وهذا من باب النصيحة للمسلمين. أي شيء أي شيء يقول القائل نام رجل عن صلاة المغرب فاستيقظ على أذان العشاء فظن أنها صلاة المغرب وليس العشاء فصلى بنا إماما فصلى هو بنية المغرب وعند الركعة الثالثة أصر على إتمام صلاته على الرغم من تسبيح المصلين حوله ثم سلم فقام من قام وأتم من أتم نام رجل عن صلاة المغرب فاستيقظ على أذان العشاء فصلى فظن أنها يعني ربما يكون السؤال انه كان في بيتي ونام ثم ذهب الى المسجد فظن انها صلاه المغرب فصلى الناس خلفه صلاه الايه العشاء هو يصلي المغرب بنيه يصلي العشاء وقت العشاء بنيه المغرب وهم يصلون خلفه صلاه العشاء. الصحيح ان صلاه المغرب صحيح صلاه المغرب صحيح وصلاه الاذان صحيح لان هذا يصلي على ما هو متيقن منه والمأموم يصلي على ما هو متيقن من لكن البحث ماذا يفعلون حينما يسلم الإمام أو يستفتح عليه ولا يستفتح هو يسلم وهم يقومون يقومون الصلاة. هو بعض الناس بيرغب في كتابة بعض الآيات القرآنية على السيارات على نحو ذلك يقول لا يمنع من ذلك والله عز وجل من أنزل آياته حتى اختلف أهل العلم في وضع الآيات القرآنية على الجدران في وضع الآيات القرآنية على الجدران. رجل يعتمد في شوال مثلا ثم يجلس هناك إلى الحج فهل هذا صحيح حد صحيح؟ نعم حد صحيح لكن فيه مسألة مخالفة الدولة مخالفة ولي الأمر لكن الحج إن شاء الله عز وجل صحيح. نعم الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان إماما مجتهدا كأئمة المسلمين واجتهد رحمه الله عليه في مسألة الذهب المحلق وأفتى الشيخ الألباني رحمه الله عليه بأن كل ذهب محلق كالإكويرة الخاتم نحو ذلك لا يجوز أن يلبس والصحيح أنه غير صحيح. وكلام الشيخ الألباني مردود عليه رحمه الله عليه وهو كالمخالف للإمام لكن هو اجتهد رحمه الله عليه في هذه المسألة لكن كلامه غير صحيح ليس عليه دليل. الأدلة التي استدل بها الشيخ الألباني رحمه الله عليه على قسمين أدلة صحيحة لكن في غير موطن النزاع وأدلة صريحة لكنها ضعيفة هو بعض هو صححها بمجموعة الطرق لكن الصحيح غير ذلك. معروف هذا الشحم والجلد والحوايا الدهون. نعم شخص فرد في رأسه رأسه عزم الكرنيه لذا انك طالما تسع للنقابة شيء تستفيد من وراء النقابة بقدر ما تسع بشرط ان يكون العمل هذا نفسه حلال. لذا اذا كان افضل تأمينات جائزة لكنها غير جائزة. رفع اليدين بالنسبة للدعاء في صلاة الجمعة بالنسبة للإمام يشير بالإصبع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما المأموم فهو مخير ما بين الرفع والترك، يعني ما بين رفع اليدين وترك اليدين، إنه بعض الناس يقول أنه إذا رفع يديه فعل بدعة، هذا خطأ. فإن أدلة رفع اليدين في الدعاء متواترة، أدلة رفع اليدين في الدعاء متواترة، لكن النزاع وقع في خصوص هذه المسألة فهي مدرجة في الأدلة العامة، فأنت مخير بين الفعل والإيه والترك. أما الإشارة بالإصبع بين السجدتين، بعض الناس إذا قام في السجدة الأولى أشار بإصبعه، وهذا الكلام غير صحيح. ورد حديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بين يرفع أصبعيه بين السجدتين، لكن هذا الأثر شاذ، هذا الأثر شاذ لا يصح. الذين يصححونه يقولون به، لكن الصواب أنه ليس بشيء. لا، الإشارة بالسبابة متى؟ التشهد. الإشارة بالسبابة متى؟ في التشهد. طبعا التشهد معناه ان اول ما تجلس تشهد، بمعنى ان تظن انه اذا قال اشهد اللهم صل على محمد او اشهد ولا اله الا الله، انما هي ايه اول ما تجلس تقول التحيات لله في عينيك وشيء الى النهايه. نعم الدكاتره عملوا كده ابلغونا ان الطفله دي معقده فهو مثلا هل يجوز ان هو ايه امراه حملت في جنين، فقيل لها هذا الجنين سينزل من شربه، هل يجوز لها ان هي تنزل ولا لا يجوز؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تكلم في مساله لو ان رجلا نوى الصيام فاستيقظ بالليل وهو يظن أن الليل ما زال قائما ولم يطلع الفجر، فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على القاعدة الصحيحة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإنه يتم صومه وصلاته وصيامه صحيح، بخلاف ما لو أن رجلا استيقظ كان نائما بعد صلاة العصر فاستيقظ قبل صلاة المغرب وهو يظن أن المغرب قد زنى، فأكل وشرب ظانا أن المغرب قد أتى، يقول هذا صيام فاسد. لمن؟ لأن الأصل بقاء ما كان على مكان، والأصل هو بقاء الصيام والنهار، فوجب عليه أن يتيقن من غروب الشمس. لا فرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة إلا في تبييت النية بالليل، ما على ذلك فلو أكل نسيا شرب نسيا في صيام النافلة فيتم صومه والله أعلم. ليه؟ إيه السجدة الثانية؟ الجلسة اللي هي مش فاهم، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة ولا الجلسة ما بين السجدتين؟ الجلسة ما بين السجدتين ركن، ركن. نعم الله أعلم، جزاكم الله خيرا. الأخ اللي هو جنبي اللي هو عندكم طويل.